إلى شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ختمنا باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر علينا التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا برحمته شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجمعنا به صلى الله عليه وآله وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كما تعودنا ألخص ما جاء في باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ندخل في باب جديد، وهو باب حياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرت بنا من الثوابت فيه روايتان ضعيفتان نستبعدهما أثناء الاختصار والسرد، 3 روايات عن أنس بن مالك، 4 روايات عن عائشة رضي الله عنها، ثم روايات ثابتة عن جابر وابن عباس وعمر والربيع بنت معوذ رضي الله عنهم أجمعين. ألخص لكم هذا الباب في أخلاق رسولكم وحبيبكم وشفيعكم بإذن ربكم صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. منا الثابت في هذا الباب قول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سأسأل هنا سأسأل الآن، خدمت رسول الله 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاء رجل، هذا حديث ثاني في هذا الباب مر بنا، جاء رجل وعليه ثياب بها صفرة. يقول أنس: رسول الله لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، لا يكاد يواجه يعني في وجه الواحد، ما يتكلم في وجه الواحد بشيء يكرهه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قام الرجل المعصفر الثياب مصبوغة ثيابه بالعصفر بالأصفر، قال رسول الله للجالسين صلى الله عليه وسلم: قولوا لصاحبكم يغير ثوبه. انظر إلى هذا الخلق العظيم. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت في صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وعنها رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده شيئا قط، ما ضرب شيئا بيده لا كبيرا ولا صغيرا ولا ذكرا ولا أنثى إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله، يكون أقرب ما يكون للعدو بصدره صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه، وهو المأثور عنه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أخلاقه كما وصفت عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما ينتصر لنفسه وإنما ينتصر لله رب العالمين. وما خير رسول الله، هذا من صفاته، بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لا تكن عسر، لأن بعض الناس يظن أن من مقتضيات الرجولة وقوة الشخصية أنه إذا خير بين أمور فيها عسر ويسر يختار الأعسر والأشق ليبين أن له هيبة وأن له رجولة. وما هكذا يسعد تورد الإبل، وما هذا خلق رسول الله المصفى صلى الله عليه وسلم، بل خلقه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، كدا مطلق من غير تقييد شرعي إلا أن يكون إثما أو قطيعة رحم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيضا في البخاري ومسلم والحديث عند الترمذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال ينصح الجالسين: بئس أخو العشيرة، انتبهوا له شر. فلما قرب الرجل منه ألان له القول، ألان له رسول الله صلى الله عليه وسلم القول. القول الأول بئس أخو العشيرة للنصيحة والتحذير، أما الانبساط فهذا من خلق رسول الله، لعل وعسى أن يهتدي بمثل هذه الأريحية وبمثل كرم الضريبة هذه. عن جابر رضي الله عنه من أخلاقه أنه صلى الله عليه وسلم ما قال لشيء قط أبدا، ما قال لشيء قط أبدا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. من أخلاق رسول الله كما قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخر شيئا، لا يدخر شيئا، عاش عيشة أنفق إنفاق الملوك، وعاش رسول الله عيشة الفقراء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وجاءه رجل كما في حديث عمر فقال طلب نفقة من رسول الله، فما انتهره رسول الله ولا ولاه الظهر وأعطاه الدبر، وإنما قال ما عندي شيء، ما عندي شيء. ثم قال للرجل اذهب فابتع ما شئت والحساب علي، كما يقول بعض الناس خذ ما شئت دينا وعلي الحساب فيما بعد، اذهب فابتع ما شئت وعلي قضاؤه. صلى الله عليه وآله وسلم. ولما راجعه أنصاري بهذا فقال يا رسول الله انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، تبسم رسول الله وتهلل وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وقال بهذا أمرت، أمر بالكرم والجود وليس بالبخل. الربيع بنت عفراء رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله بطبق من رطب وإذا به يعطيها، إيش يعطيها، إيش يعطيها، يعطيها الشيء الذي لا يريد أن يطعمه، وإذا به يملأ كفه، يملأ كفه من عطاء أعطيه صلى الله عليه وسلم حليا وذهبا ويعطيه للربيع بنت معوذ. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحديث عائشة هو الذي ختم به الترمذي هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. لكن ما تجي لواحد موظف وعامل وتعطيه تقول هذا هدية يا شيخ، هذه منحة لك، لا لا لا لا لا، هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. وإلى باب حياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله. الحياء مدا وقصرا، الحياء مدا معناه خلق يحمل صاحبه على فعل الحسن وترك القبيح، والحياء معناه المطر، وكلاهما يشتركان في معنى الحياء، إلا أن العلماء يقولون هذا القاسم المشترك لأن الحياء يغذي القلوب، الحياء يغذي القلوب المؤمنة، والحياء المطر يغذي الأرض بالمطر وبالسقيا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا أبو داود، هو أبو داود الطيالسي ثقة حافظ غلط في أحاديث من رجال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.